السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع الجزء الأخير من محاضرات آداب العمرة، آداب الزيارة وصفة العمرة، مع المحاضرة الرابعة والأخيرة من محاضرات آداب الزيارة وصفة العمرة. وفي محاضرة اليوم يكون الكلام عن صفة العمرة. إذا وصل المعتمر إلى الميقات حيث الإحرام، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال. فالمستحب للمعتمر إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل، حتى المرأة لو كانت حائضا أيضا يسن لها الاغتسال. فإذا اغتسل المعتمر يطيب بدنه بطيب، ولا يطيب الإحرام، لا يضع طيبا على ملابس الإحرام. فمن فعل ذلك، أي وضع طيبا على ملابس الإحرام، وجب عليه غسل هذه الثياب لإزالة أثر الطيب. إنما يطيب البدن بعد أن يغتسل، يطيب بدنه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا للمرأة لها أن تتطيب بطيب ليس له رائحة، ليس له رائحة. كما ذكرنا أن الثياب نفسها، ثياب الإحرام، لا يوضع عليها الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس المحرم شيئا مسه الزعفران. لذلك فمن طيب ملابسه، ملابس الإحرام، وجب عليه أن يغسلها. بعد الاغتسال وضع الطيب على البدن، يلبس المحرم ملابس الإحرام، وهي الإزار والرداء للرجال، ولكن لا يكشف الكتف. من الأخطاء الشائعة عند المعتمرين ترى أنه بعد أن يلبس، في أول ما يلبس ملابس الإحرام، يعني يكشف كتفه الأيمن، وهذا خطأ. إنما يكشف الكتف عند بداية الطواف. بعد لبس ملابس الإحرام التي هي الإزار والرداء، يجوز أن يضع المحرم حزاما على يعني ملابسه، هو الإزار أو الرداء، يضع عليها الحزام ويضع فيها متعلقاته الخاصة به. المرأة تحرم في نفس ثيابها، ومن كانت منقبة لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا القفازين، وإنما إحرام المرأة يكون في الوجه والكف. بمعنى أن الأمر الذي يتغير في صفة إحرام المرأة أنها لا تلبس القفاز ولا النقاب. لذلك يقول شيخ الإسلام أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن لها إذا كانت منقبة في حال الحل إذا أحرمت أن تستر وجهها بشيء، يعني تسدل شيئا على وجهها، ولا يكون هذا هو، لا يكون النقاب، لأن النقاب يكون مفصلا على الوجه، فتخلع النقاب ولها أن تسدل شيئا على الوجه لئلا يراه الناس. قال شيخ الإسلام: لها أن تضع على وجهها شيء كالخمار أو الجلباب، تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، ولو مس الوجه لا حرج في ذلك، لكن كما ذكرنا لا تشده كما يكون في صفة النقاب. فإذا أحرم المعتمر كما ذكرنا، اغتسل ولبس الإزار والرداء، يصلي ركعتين. وهذه الصلاة إنما يصليها المرء لبركة المكان إذا كان إحرامه من ذي الحليفة. ذي الحليفة هذا ميقات أهل مصر، أهل الشرق، ويسمى أيضا وادي العقيق، ومشهور على الألسنة باسم أبيار علي. ويعود هذا الاسم إلى أمر أيضا شائع وهو غير صحيح، يقال أن عليا رضي الله عنه قد قاتل الجن عند هذا الموضع، وهذا كلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. إنما من أحرم من ذي الحليفة فإنه يصلي ركعتين لبركة هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، اللي هو وادي العقيق أو ذو الحليفة. إذا ركب المعتمر السيارة ليتوجه إلى بيت الله الحرام وبدأت السيارة في التحرك، أهل بالعمرة، أهل بالعمرة. وهنا فوائد: الأولى أن الإهلال بالعمرة إنما يكون بعقد نية الإحرام والدخول في نسك العمرة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، إن هو أن الإحرام كما له ظاهر فله باطن. ظاهره يفعله كثير من الناس اللي هو لبس الإزار والرداء، لكن باطنه وهو النية، إنما الأعمال بالنيات. فالإحرام كما يكون في الظاهر بالثياب يكون في الباطن بعقد النية أن ينتوي الدخول في مناسك العمرة. فمع نية القلب أيضا يقول بلسانه لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. إذا الإحرام ليس مجرد فقط لبس ملابس الإحرام، فلا بد من النية عند الميقات، ويسمي النسك يقول لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وإن كان سوف يعتمر عن أحد يقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان لا رياء فيها ولا سمعة. بعد ذلك يشرع المعتمر في التلبية ويجهر بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن للرجال رفع الصوت لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم. ومن الأمور المهمة التي ننبه عنها أن التلبية تكون فردية، كل يلبي، كل يلبي على حدة، ليست بصوت واحد، بصوت بشكل جماعي. هذا لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه، إنما الكل يرد يلبي تلبية فردية. نعم قد تجتمع الأصوات في صوت التلبية، لكن لا تجتمع في نفس الكلمات، يعني يسمع منهم أن الجميع يلبي، ولكن أن تنتظم التلبية في صوت واحد وبصيغة واحدة، الكل يلبي في نفس الوقت بنفس الكلمات بشكل جماعي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندها العلماء من بدع الإحرام، عندها العلماء من البدع. فيقول المعتمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصح عن ابن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وزاد بعضهم لبيك ذا المعارج، وهذا أيضا يسن. أما المرأة فتلبي بصوت تسمع نفسها، تسمع نفسها، ولا يعني تجهر بصوت عال لئلا يسمعها الرجال. يظل المعتمر يلبي ويجهر بالتلبية حتى يصل إلى بيت الله الحرام ويستلم الحجر. فعند استلام الحجر مع أول الطواف يتوقف عن التلبية. نقول إذا وصل المعتمر إلى بيت الله الحرام يسن أن يدخل إلى المسجد الحرام برجله اليمنى، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومع أول رؤية الكعبة يرفع يديه كأنه يكبر للصلاة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإذا دخل المعتمر إلى بيت الله الحرام وكان وقت صلاة الفريضة أو مثلا صلاة القيام إذا كان في رمضان مثلا يصلي مع الإمام، فإن دخل في غير وقت الصلاة يبادر إلى طواف العمرة وليس لبيت الله الحرام تحية المسجد كما يفعل إذا دخل أي مسجد على الأرض، إنما تحية بيت الله الحرام هو الطواف. إذن نبدأ مع الركن الثاني من العمرة هو الطواف. ما الركن الأول؟ الإحرام الذي ذكرنا تفاصيله عند الميقات. الركن الثاني هو الطواف. يجب على المعتمر أن يطوف 7 أشواط، والطواف فيه واجبات وفيه سنن. أولا يجب على الطائف الذي يطوف أن يكون على طهارة، بمعنى إذا وصل المعتمر إلى الكعبة وكان محدثا يبدأ أولا فيتوضأ ليبدأ طوافه على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، قال إلا أن الله أحل فيه الكلام. من سنن الطواف الاضباع، بمعنى أن هو يجعل يعني وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على الكتف الأيسر ويكشف كتفه الأيمن. هنا كما ذكرنا يكون مع بداية الطواف كشف الكتف الأيمن، ولا يكون ذلك كما يفعله كثير من الناس عند الميقات، لا، إنما يكشف الكتف الأيمن عند بداية الطواف، والاضباع كما ذكرنا في الطواف وليس عند الإحرام وليس عند الميقات. أيضا من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الشوط الأول والثاني والثالث يرمل، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهذا للرجال فقط. كيفية الطواف؟ إذا وصل المعتمر إلى بيت الله الحرام يأتي إلى الجانب، الكعبة لها جوانب أربعة، الكعبة لها جوانب أربعة، الجانب الأول الذي فيه الحجر الأسود، الجانب الثاني الركن العراقي، الجانب الثالث الركن الشامي، الرابع الركن اليماني. أركان أربعة: الركن اليماني، الشامي، العراقي، والجانب الذي فيه الحجر. يبدأ الطواف من الجانب الذي فيه الحجر الأسود، وهذا الجانب يعني معلوم، هناك أولا من أبرز علامات الجانب الذي فيه الحجر والذي يبدأ من عنده الطواف، من أبرز علاماته ترى عنده زحاما شديدا ومقاتلة بين الناس على التماس الحجر وتقبيل الحجر، هذا يعني أمر يعني لا يغفل عنه أحد، ويكون من السهولة بمكان أن نعرف هذا الجانب الذي نبدأ من عنده الطواف. لما؟ لأن هذا الجانب فيه الحجر الأسود وترى ازدحاما شديدا عليه. وهناك علامة يوضع عندها، علامة خضراء لتمييز الجانب الذي فيه الحجر والذي يبدأ من عنده الطواف. يبدأ المعتمر الطواف بسنة إن تمكن من فعلها فعلها وإلا لا، وهي أن يستلم الحجر بيده اليمنى. ودوما يعني هناك فارق بين بعض السنن التي نذكرها وبين ما يقع في الواقع. في الواقع زحام شديد، تقاتل، خاصة إذا كان في وقت يعني الذروة، فمن تمكن أن يبدأ طوافه باستلام الحجر بيده اليمنى ويقبل الحجر ويسجد عليه فعل. إن زاد الزحام ولم يتمكن أشار إليه من بعيد بيده اليمنى، أشار إليه من بعيد بيده اليمنى. لكن ما يقع من الأسف من كثير من الناس أن الأمر صار بالقوة والزحام وإزاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يأتي إلى الجمعة متأخر قال يجلس حيث انتهى به مجلس، ولا يعني يؤذي الناس بدخوله بين الصفوف. وكذلك هنا أيضا يعني لا يتصور أن الإنسان عند بيت الله الحرام يؤذي الناس، لا يتصور أن الإنسان من أجل سنة، طبعا مع أنها سنة عظيمة لكن هي سنة، لا يتصور أنه من أجل سنة لتقبيل الحجر قد يتحمل آثام في إذاء الناس ودفع الناس. وكان والله نرى، أنا رأيته بعيني امرأة يعني من الله مستعان دخلت لتقبيل الحجر وسط الرجال، خرجت وشعرها مكشوف، يعني أين هي من عقل عائشة رضي الله عنها؟ لما قيل لها هيا نستلم الحجر قالت عائشة لهذه المرأة التي قالت لها هيا نستلم الحجر، قالت إليك عني لا أزاحم الرجال. هذا العقل وهذه الحكمة. إذن مع بداية الطواف من تمكن من الوصول الحجر لاستلامه وتقبيله والسجود عليه فعل. من لم يتمكن يشير إليه من بعيد ويقول بسم الله والله أكبر، وكان هذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان كان يكبر عند استلام الحجر، وصح عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله. إذن الإنسان المرء يقول بسم الله والله أكبر ويشير إليه بيده اليمنى. هنا فائدة عقادية، استلام الحجر باليد وتقبيله ليس هذا التماسا للبركة من الحجر، وإنما اتباعا لسنة النبي، وهذه النية الصحيحة التي ينتويها من قبل الحجر أو استلمه أو سجد عليه، أنه البركة ليس في ذات الحجر، ونحن بفضل الله جاء الإسلام ليقطع العلاقة بين القلوب وبين الأحجار، إنما نفعل ذلك وننتوي الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالبركة ليست في ذات الحجر، وإنما البركة في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار التي وردت في تقبيل الحجر أنه يحط الخطايا، يحط الخطايا ويشهد لصاحبه يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث الحجر له لسان يشهد لمن استلمه بحق. ما معنى استلمه بحق؟ أي استلمه وينتوي النية الصحيحة، أننا نلتمس الحجر من باب اتباع السنة. إذا ما فعلوا الكثير من أخطاء، ترى أحدهم يعني إذا التمس الحجر بيده أو استلمه بيده يمسح بيده على بدنه، وهذا خطأ بين، وهذا الشخص ما فعل ذلك إلا لاعتقاده أن الحجر فيه بركة، وهذا خطأ. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد ذلك ولا فعل ذلك. قال عمر فاروق الأمة وهو يحدث الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذه سنة عمر التي علمنا من خلالها النية الصحيحة في استلام الحجر. من لم يستطع الوصول إلى الحجر للشدة، شدة الزحام، وهذا واقع مشاهد، فالسنة أن يستقبله استقبالا، يعني تنظر إلى الحجر بوجهك ويكون الصدر كله ناحية الحجر، وتشير إليه من بعيد وتقول بسم الله والله أكبر، تشير إليه بيدك لكن دون أن تقبل اليد. بعد استلام الحجر يبدأ الطواف ويبدأ الشوط الأول، تجعل البيت على يسارك وتستقبل البيت بوجهك ليس بالصدر بل بالوجه، يعني تنظر إليه ويكون عن يسارك، ثم يبدأ الطواف. فإذا وصل المعتمر إلى الركن الشمالي، الركن الشامي، فلا يشير إليه، لأن هذا لم يرد الإشارة إلى الركن الشامي أو الركن العراقي، هؤلاء لا يشار إليهما، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل الطواف حتى يصل إلى الركن الرابع وهو الركن اليماني، وهنا يسن استلامه بيده لمن استطاع ذلك، ولكن لا يقبل اليد. إذا عندنا أركان أربعة، يبدأ بالركن الذي فيه الحجر يفعل ما ذكرت، ثم يأتي إلى الركن العراقي، هذا لا الركن العراقي لا يستلمه، ثم الركن الشامي لا يستلمه، ثم الركن الذي ذكرته اللي هو الركن اليماني، هذا الذي يشار الذي نستلمه لمن استطاع إلى ذلك، نستلمه بيدنا اليمنى لمن تمكن من ذلك، ولكن لا نقبل اليد. أيضا من الأخطاء التي نراها تكالب الناس على تقبيل الركن اليماني اللي هو قبل الحجر، قبل الركن الذي فيه الحجر، الركن اليماني لا يقبل، إنما الإشارة فقط، إنما الاستلام فقط. تمام، من لم يستطع استلامه اللي هو الركن اليماني لا يشير إليه. إنما فقط الاستلام، من عجز عن استلامه فلا يشير إليه. ثم يكمل الطواف حتى يصل إلى الركن الرابع الذي فيه الحجر. ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود الذي فيه الحجر يقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من فإذا وصل المعتمر إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود فهذا قد أتم الشوط الأول، ثم يفعل ما فعله في الشوط الثاني والثالث وإلى نهاية الشوط السابع. فإذا انتهى من الشوط السابع يسن أن يستلم الحجر بيده، إن لم يتمكن يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر. كما ذكرنا أنه مع كل شوط كلما مر على الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر، كلما حاذى في كل شوط يسمي ويكبر ويشير بيده. من محظورات الطواف، وترى العجب العجاب من الناس عند بيت الله الحرام، منهم من يتمسح بأسطار الكعبة ويتمسح بمقام إبراهيم، كل هذا من البدع المحرمة كما نص على ذلك شيخ الإسلام. التمسح في مقام إبراهيم، قال شيخ الإسلام: واستلام مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيلهما من أعظم البدع المحرمة باتفاق الأئمة الأربعة. أيضا من البدع التي عند الطواف التقيد بأذكار معينة، يقال مثلا كما هو شائع: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء، كل هذا لم يرد. طب ماذا نفعل أثناء الطواف؟ نقرأ القرآن، نكثر الدعاء، وخير الدعاء الذي يكون من القلب، وما كان من القلب يصل إلى الرب، دعاء بلا سجع، بلا تكلف، بلا تقليد. إذا كنت تطوف تسمع مثل طائفة تدعو بدعاء معين لا تقول خلفه، بل تدعو بما يكون في قلبك، تخلص لربك، تقبل على ربك، فما يكون من القلب هو الذي يصل إلى الرب. لكن أن تقول كلاما تسمعه من الذي يطوف حولك وأنت لا تفهمه، هذا لا قيمة له. خير الدعاء ما كنت تفهم معناه، ما كنت تعقله، ما كنت تتدبر معانيه. أما أن تقول وتقلد الناس في أدعية أنت لا تفهم معناها، فهذه لا قيمة لها. أيضا من المحظورات الطواف ما تراه عند مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم مقام يعني صغير نحاسي بجوار الكعبة. ترى الكثير الذي يتمسح في مقام إبراهيم ويقف قريبا منه ويدعو عنده ويقبل عليه، هذا كله من البدع. أيضا من مخالفات الطواف ما يكون يقع من الدعاء الجماعي. ترى جماعة مثلا على رأسهم رجل يدعوهم يقولون آمين أو يدعون خلفه، كل هذا كما ذكرنا لا يشرع. عليك أن تنفرد بنفسك، تدعو الدعاء الذي تحسنه وتعرفه وتعرف معاني. من البدع أيضا التمسح بجدران الكعبة، وهذا أمر محرم. قال النووي: أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وأنه لا يمسح الركنين الآخرين. نمسح ركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، أما الشامي والعراقي فلا. أيضا من المخالفات المزاحمة الشديدة والإيذاء للوصول الحجر كما ذكرنا، إيذاء يقع ودفع، وكل هذا لأجل سنة مع تعظيمنا للسنن، ولكن إذا ترتب على فعلها إيذاء للناس فهذا لا يجوز. وأيضا من المخالفات مزاحمة المرأة للرجال في الطواف، بل تطوف بعيدا عن الرجال. قال النووي: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر إلا عند خلو المطاف. إذا انتهى المعتمر من الأشواط السبعة يسن أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. إذا انتهى من الطواف يغطي كتفه الأيمن ثم يصلي ركعتين. يقرأ قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يكبر ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وبعدها قول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. من الأمور المهمة وأنت تصلي ركعتين عند المقام تنتبه لمسألة مرور النساء أمامك، بقدر المستطاع تصلي إلى سترة تمنع النساء من المرور أمامك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. إذا زاد الزحام ولم يتمكن المرء من الصلاة صلاة ركعتين عند المقام، له أن يصليها في أي موضع من الحرم. بعد أن يصلي المعتمر ركعتين يعود إلى الحجر الأسود إن تمكن، ويكبر ويستلمه على التفصيل الذي ذكرناه، ومن لم يستطع الوصول للحجر يشير إليه من بعيد، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب، وهذا ماء مبارك. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سوء. من الفوائد المتعلقة بالطواف الركن الثاني من العمرة، أثناء الطواف من شك في عدد الأشواط، بمعنى إنسان مثلا كان في الشوط كان يطوف فشك هل هو في الشوط الثالث أم الرابع، هنا نفعل ما نفعله إذا كنا نصلي فشككنا في عدد الركعات، فكذلك هنا من كان بالطواف فشك في عدد الأشواط يحاول أن يتحرى يعني يتذكر، إن لم يتمكن بنى على الأقل، بمعنى كان يطوف فشك هل هو في الشوط الثالث أم الرابع يجعله الشوط الثالث، هذا هو أحوط في هذا الأمر. من كان يطوف فأقيمت الصلاة، مثلا كان يطوف فأقيمت صلاة العشاء، دخل في الصلاة وبعد انتهاء الصلاة يكمل من نفس الموضع الذي وقف عنده، بمعنى كان في الشوط الثالث عند الركن العراقي أقيمت الصلاة، يقف في نفس النقطة يصلي مع الإمام صلاة العشاء، ثم بعد التسليم يكمل من نفس النقطة التي وقف عندها. من أحدث خرج ريحا مثلا أثناء الطواف خرج وتوضأ وعاد إلى نفس النقطة التي أحدث عندها وأكمل الأشواط. يجوز للشخص أثناء الطواف أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، فعن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف. انتهى الركن الأول الذي هو الإحرام من الميقات، انتهى الركن الثاني الذي هو الطواف، يأتي الركن الثالث هو السعي. والسعي أن المعتمر إذا انتهى من الطواف توجه إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا جبل الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ من الصفا لأن الآية بدأت بقوله إن الصفا، فيبدأ من الصفا ويقف مستقبلا الكعبة ما تمكن من ذلك، ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من أدعية الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا الأصل الأصيل في أدعية المعتمر ألا يقول كلاما لا يفهمه ولا يعقل معناه، بل يقول ما يفهمه وما يخرج من قلبه ولو كان كلاما قليلا. ثم بعد أن بدأ من الصفا وقال هذا الدعاء يتوجه ماشيا إلى المروة. ما بين الصفا والمروة هناك منطقة لها علامات معروفة، هناك يرمل بينها، والرمل هذا كما ذكرنا يكون يعني كالسعي الشديد، وهذا خاص بالرجال فقط. ما بين العلمين الأخضرين يرمل الرجال رملا شديدا. إذا وصل المعتمر إلى المروة فعل عندها كما فعل عند الصفا من الدعاء الذي ذكرناه، وهذا يسمى شوط. إذن من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط ثاني، فهم 7 أشواط. يبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة. من الفوائد التي تتعلق بالسعي، لم يثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقول أدعية معينة في السعي، ولكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول وهو يسعى: ربي اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا يشترط للسعي الطهارة، فمن أحدث أخرج ريحا مثلا أثناء السعي فيكمل وسعيه صحيح. من قطع سعيه للاستراحة القليلة أو لتجديد الوضوء أو ليصلي الفرض أو الجنازة يكمل من نفس النقطة التي وقف عندها ويبني على ما فات، يبني على ما فات ولا لا يبدأ من الأول، لا بل يبني على ما فات. انتهى السعي يأتي إلى الواجب الأخير في العمرة وهو الحلق أو التقصير. فبعد إتمام السعي نأتي إلى واجب أخير وهو الحلق أو التقصير. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 للمحلقين ودعا 1 للمقصر. أما النساء فليس عليهن حلق، وإنما تقصر تأخذ شيئا يسيرا من شعرها بقدر الأنملة، بقدر الأنملة يعني عقلة الأصبع. من السنة أن يبدأ الحلق من رأس، من شق الرأس الأيمن ثم الأيسر. وأيضا صح عن ابن عمر أنه كان إذا حلق شعره أخذ من أصفاره، الأصفار الأظافر يعني. من كان ليس له شعر والأصلع، من السنة أن يمرر الموس على رأسه، وهذا بإجماع أهل العلم. وبالحلق أو التقصير يكون المحرم قد تحلل من إحرامه، أي انتهت عمرته بفضل الله ومنه. في الأيام التي يكون فيها المعتمر في مكة بعد انتهاء العمرة، يعني يسن أن يكثر من الطواف، لأن الطواف من أجل العبادات التي تفعل عند بيت الله الحرام. حتى قال العلماء أن الطواف في أثناء وجوده في مكة أفضل من صلاة السنن، لأن الذي يطوف عند بيت الله الحرام لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا كتب له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. تأملوا مع كل خطوة من خطوات السعي، من خطوات الطواف عند البيت، رفع للدرجات وحط الخطيئات، فرصة عظيمة. وكلما انتهى من الطواف يصلي 2. قال نافع: كان ابن عمر يصلي لكل سبوع، سبوع معنى 7 أشواط عند الكعبة، يصلي لكل سبوع 2. يستحب أيضا بعد الفراغ من الطواف المعتمر يقف عند الملتزم وهو ما بين الكعبة والحجر الأسود، ويلصق صدره ووجهه وذراعيه وكفيه فيحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ودوما من أهم الأدعية التي يدعو بها المعتمر، وخاصة قبل أن يعني يغادر بيت الله الحرام وقبل أن يعود إلى وطنه، أن يدعو بدعاء عظيم يقول فيه: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتي. قال سفيان بن عيينة: وفيت هذا البيت، أي الكعبة، 70 عاما، أقول في كل عام: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك. قال: حتى استحييت من ربي، يعني من كثرة ما يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعود إلى البيت في كل عام حج 70 مرة. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك، أي اجعلني أأتي إلى هذا البيت في كل عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ماذا نحتاج أكثر من ذلك؟ ينفيان الفقر، وقد قال الله: الشيطان يعدكم الفقر، ينفيان الفقر والذنوب. فأفضل ما يسعى عليه المرء أن يكفر ذنبه ويغفر همه وأن ينفى عنه الفقر وقلة ذات اليد. فالبركة وجلب الرزق في كثرة العمرة وكثرة الحج. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذه هي التجارة التي تكون مع الله ولا تعرف أي خسارة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.